بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء قال: وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. وفي حديث شعيب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. اللفظ الأول متى؟ يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالطيرة وبالفأل. والطيرة هي ما كانوا عليه الجاهلية، أنهم كانوا يعني يتشاءمون ويتفاءلون في حركة الطيور، عندما تنطلق فإن ذهبت يعني جهة اليمين يعني أقدموا على الشيء الذي كانوا يريدون أن يقدموا عليه، وإن ذهبت إلى جهة الشمال امتنعوا وقالوا أن هذا فيه أن في الإقدام عليها إذا كانت من جهة اليمين خير ومصلحة، وإذا كانت من جهة الشمال فإن ذلك فيه مفسدة ومضرة. ومعلوم أن هذا من خرافات الجاهلية، وأن حركة الطيور كونها تذهب يمين وشمالا لا علاقة لها في جلب خير أو دفع ضر، وإنما النافع الضار هو الله عز وجل، والواجب هو الحذر والابتعاد يعني من هذه العادات الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: وخيرها الفأل. وسئل عن الفأل فقال: الكلمة الصالحة. وذلك أن الإنسان عندما يسمع كلمة طيبة يستأنس لها ويعني يسر بها، ولكن لا يعني ذلك أنه لا بد أن يتحقق له هذا الشيء الذي يعني أراده والذي قصده يعني مما كان يريده، وإنما يعني هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، وأن ذلك كان يعجبه، وأن الكلمة الطيبة عندما يسمع الإنسان يعني يدخل عليه السرور فيها، لكن لا يعني ذلك أن ما يريده من خير يتحقق. ومن أمثلة الكلمة الصالحة والكلمة الطيبة ما جاء في قصة الحديبية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم يعني لما قدم سهيل بن عمرو وكان يعني كبير قومه، فقال عليه السلام: سهل أمرنا، يعني أخذه من اسم سهيل، سهل أمرنا. وقد حصل أنه جرى يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الاتفاق على ما حصل الاتفاق عليه عام الحديبية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع وأصحابه، وأنه في السنة القادمة يأتون يعني للعمرة، وكان يعني ذلك يعني في السنة السابعة، في السنة السادسة. وفي السنة السابعة جاء عليه الصلاة والسلام وأتى بالعمرة وفقا للاتفاق الذي جرى بينه وبين كفار قريش. الحاصل أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم سهل أمرنا، هذا مما يوضح أو من ما هو من الأمثلة التي يكون فيها التفاؤل بالأسماء. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. عن الزهري محمد المسلم عبيد الله بن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه يعني ما في الذي قبله لأن في الطيرة وكذلك في العدوى بقوله لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة. فهذا مثل الحديث الذي قبله عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد هو هدبة بن خالد وقيل إن إحداهما اسم والثانية لقب وقد يكون الاسم هو يعني هدبة واللقب يعني هداب ويعني فيكون اللقب من الألقاب التي تؤخذ من الأسماء لأن بعض الألقاب تؤخذ من الأسماء وتنحت من الأسماء. نعم. عن همام بن يحيى همام بن يحيى العوذي عن قتادة من دعامة السدوسي البصري عن أنس. قال وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة مثل الذي قبله لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح ويعني وقال لا هامة. نعم. ولا صفر. لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. والهامة مرة ذكرها يعني بالأمس وأنها طائر يعني إذا وقع على البيت نعي صاحبه أنه يعني يتوقع في له الهلاك. نعم. قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن معلى بن أسد. نعم. أخو بهز بن أسد عن عبد العزيز أخو بهز بن أسد. نعم. العمي. نعم. عن عبد العزيز بن المختار عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال حدثني زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال وحدثنا أبو الطاهر حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق حا. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس بن يزيد. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. قال وحدثني هارون عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيها يعني ذكر الشؤم في ثلاث يعني في المرأة وفي المرأة والدار والدابة وفي بعضها إن كان الشؤم ففي ثلاث وهذا هو المعتبر يعني أنه مقيد بهذا يعني بهذا وليس معنى ذلك أن الشؤم يعني يكون موجودا ولكن إن كان الشؤم فإنه يكون يعني في هذه الثلاث وذلك لملازمتها ولطول ملازمتها وأن الإنسان إذا تأثر ولم يرتح فإنه يستطيع التخلص يعني من هذه الأمور الثلاثة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على الإشارة إلى ترك يعني الدار والانتقال منها وقال دعوها فإنها ذميمة وذلك لأنها ملازمة للإنسان والإنسان يعني دائما يعني فيها في الدار هو ساكن فيها باستمرار والمرأة ملازمة له والفرس مركوبه يعني وكذلك السيارة في هذا الزمان يعني تكون ملازمة للإنسان فإذا لم يحصل له ارتياح أو حصل منه تضرر أو هذا فإنه له أن يتخلص يعني من هذا يتخلص يعني من هذه الأشياء وذلك بالانتقال إلى غيرها لأنه لو بقي أو استمر فإن قلبه يكون مشغولا وغير مرتاح يعني استمرار عليها فإذا بدلها فله مندوحة ولا بأس بذلك. وقد جاء ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل عن دار أنهم كانوا فيها فكانوا على حالة طيبة وانتقلوا إلى دار فحصل خلاف ذلك فقال دعوها فإنها ذميمة. وعلى هذا فإن هذه الأمور الثلاثة لحصول اللزوم لها وإذا حصل للإنسان فيها شيء فإنه لا بأس بذلك. وقوله إن كان الشؤون في ثلاث، ومعلوم أن هذا شيء نادر إذا نظر الإنسان إلى حالات الناس، يعني في مساكنهم وفي مراكبهم وفي زواجهم، يعني الغالب السلامة والاستمرار على يعني على حال طيبة، وإن وجد فهو شيء قليل، وهو قليل جدا ونادر. فإذا وجد شيء من ذلك فللإنسان مندوحة أن يتخلص يعني منه بتركه، بتطليق المرأة أو الانتقال عن الدار أو التخلص من من من من الدابة أو من السيارة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك بن أنس حا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا ابن أبي عمر حمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان سفيان بن عيينة قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح صالح بن كيسان قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر. نعم يعني عن جده ابن عمر. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق ومحمد محمد بن إسحاق الصاغاني عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب عن مالك عن أبي حازم أبي حازم سيأتي إسناد آخر لكن هنا في المتن قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. يعني إنه يوجد يعني فعلا، يعني إذا كان هناك شؤم يعني يوجد فعلا ويتحقق فإنه يكون في هذه الثلاث، وفي بعض الروايات بدون كلمة حق. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني الشؤم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. حديث سالم بن سعد أي مثل حديث سالم بن سعد مثل الذي قبله. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب عن مالك عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، يعني هو يروي عن سهل بن سعد، وهذا يعني كل ما يأتي أبو حازم يروي عن سهل فالمراد به سلمة بن دينار، وإذا جاء سلمان يعني أبو حازم يروي عن أبي هريرة فالمراد به سلمان الأرجعي. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. وهذا حديث جابر أيضا مثل الذي قبله، والربع هي الدار، يعني الدار والدور لها رباع، ومنه الحديث وهل ترك لنا عقيل من رباع يعني من دور، وكذلك يعني عيت جوابا وما بالربع من أحد، يعني الربع المقصود به الدور. نعم. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم. عن عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي يقول هل يقاس الزوج في الشؤم بالنسبة للزوجة فتطلب الخلع أو الفراق عند عدم ارتياحها؟ يعني قضية يعني الزوج يعني كونه يعني إذا حصل يعني فيه ضرر لها وحصل شيء ضرر منه فلها تطلب الطلاق، وأما كونه ما حصل لها ضرر منه فلا تطلب. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان، قال: قلت كنا نتطير، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين يعني بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس، غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن حجاج الصواف حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية. وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال: قلت ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. ثم ذكر هذه الحديث عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن أشياء، وحديث حديث معاوية بن الحكم السلمي مر في كتاب الصلاة، وهو حديث طويل يعني، وفيه أنه كان عطس إنسان فشمته، فيعني صار الناس ينظرون إليه، ثم صار يتكلم في الصلاة فجعل يضربون أفخادهم بدون يسكتون، ثم بعد ذلك بعدما سلم خرج من الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: ما نهرني ولا عمل كذا وكذا، وإنما علمه وقال: ما رأيت معلما يعني مثله. والحديث يعني مر في كتاب الزكاة، ولكن هنا ذكر ما يتعلق بالموضوع الذي هنا هو الكهانة والطيرة. ذكر يعني فيه أنه سأله عن الكهان، وأن في أنهم كانوا حديث عهد الجاهلية وكانوا يأتون الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان، والكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات ويدعون علم الغيب ويستخدمون الجن في الوصول إلى أمور يعني مغيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم، فقال: لا تأتوا الكهان ولا تذهبوا إليهم. وقال: وكنا نتطير. نعم. قال: قلت كنا نتطير، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. يعني كنا نتطير، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. يعني إذا كانوا يتطيرون كما ذكرت في الطيور وذهابها يمينا وشمالا، فإذا ذهبت يمين يعني أقدموا على ما يريدون، وإن ذهبت إلى جهة الشمال أحجموا وامتنعوا، فقال: فلا يصدنكم. يعني هذا الذي هو التطير، بل سيروا واستعينوا بالله واسأل الله عز وجل يعني من فضله، ولا يمنعكم يعني هذه الخرافات التي كانت في الجاهلية أن تقدموا على شيء من أجل أن الطيور ذهبت إلى جهة الشمال جهة اليسار. قال: فلا يصدنكم يعني عن قصده وعن مراده، بل الإنسان يعني إذا كان سفر يحتاج إلى يعني استخارة أنه يستخير فيه، يعني يستخير يعني ويقدم على ما يعني يظهر له، وإن كان يعني لعبادة أو لحج أو ما إلى ذلك، فإنه يذهب إليه دون أن يستخير. نعم. قال ومنا رجال يخطون. قال ومنا رجال يخطون يعني يخطون في الأرض. وهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، يعني معناه أنه لا سبيل إلى أن الإنسان يعني يعرف هذا الذي فعله ذلك النبي فيفعل مثل فعله، وإذا النتيجة أنه لا يجوز أن يتعاطى الناس يعني الخط الخط في الأرض والذي يتوصل فيه إلى معرفة أشياء. يعني كان نبي يخط قال فمن وافق خطه فذاك، يعني أن أن أن أن أن أن ذلك النبي هو الذي كان يفعل يعني شيء من هذا، ولكن ليس لأحد أن يفعل مثل فعله لأنه يعني لا يعلم أنه يوافق خطه وأنه يعني يتفق مع ما كان عليه يعني ذلك النبي. فصار الحكم في الإسلام أنه لا يجوز لأنه حل يعني أسند شيء أو بني شيء على أمر لا سبيل إلى معرفته. إذن لا يسوغ للمسلمين أن يستعملوا الخط في الأرض الذي هو يعني من كان يستعمله الكهان، ولكن بالنسبة للنبي الذي كان يفعل ذلك يعني هو نبي ويفعل الشيء الذي يفعله بإذن الله عز وجل، لكن ليس لأحد أن يفعل هذا الفعل. ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالموافقة ولا سبيل إلى معرفة ما حصل من ذلك النبي حتى يعني يفكر في موافقته. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عن الله بن وهب المصري عن يونس يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن شباب بن سوار عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. قال وحدثنا محمد بن الصباح وبكر بن شيبة عن إسماعيل وابن علية عن حجاج الصواف. إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي المشهور بابن علية. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذبها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية معقل عن الزهري. ما ذكر هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بالكهان وأنهم يعني كانوا يعني فيه إخوانهم من شياطين الجن، يعني شياطين الإنس وشياطين الجن، الكهان شياطين الإنس والجن، يعني الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع ويأخذ الكلمة من الحق ثم بعد ذلك يكذب معها 100 كذبة أو ينزل بها إلى إلى إلى إلى مثيله أو قرينه أو صاحبه من الإنس الذي هو الكاهن فيكذب معها يعني 100 كذبة. والحديث الثاني يقول يعني يقر فيقرها في أذن وليه. الأول شخص قال يقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. نعم يقذفها في إذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. والثاني قال يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قرح يعني الدجال. الشيطان الشيطان من الجن يعني يسترق السمع ويأتي به إلى الشيطان من الإنس ويقرها في عين في أذنه قر الدجاجة يعني أنه يعني أنه يصير إسراع يعني في الكلام يعني مثل ما صوت الدجاجة يعني بتصويت يعني متتابع يعني حتى تكون في ذهن ذلك الكاهن. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة. وهذا أخو عروة بن الزبير يعني هو قليل الرواية لأن الرواية أخو أخو أخو إيش اسمه يحيى بن عروة. لا يحيى بن عروة أخو أخو هشام أخو هشام بن عروة وهشام بن عروة كثير الرواية وهذا يعني يأتي ذكره قليلا. نعم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حا وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال حا وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون وزاد في حديث يونس وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وفي حديث معقل كما قال الأوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وذكر يعني هذا الحديث عن يعني ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. نعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن الله عز وجل إذا قضى بالوحي بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم نعم بينما هم جلوس مع رسول الله ليلة إذ رمي بنجم فاستنار يعني ظهر له ضياء يعني عندما رمي به فقال ما كنت تقولون هذا في الجاهلية قالوا الله ورسوله أعلم. كانوا يعني يقولون أن هذا لموت لولادة عظيم أو موت عظيم نعم لولادة عظيم أو موت عظيم وهذا مثل ما كانوا يقولونه في الكسوف بشهود الشمس والقمر، يعني أنهم يقولون أنه لولادة يعني لولادة عظيم أو وفاته، وقد قال أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وهنا كذلك أيضا قال أن هذا الذي يعني يحصل يعني لا يكون يتعلق بأن فيه موت كبير أو ولادة كبير، وإنما يعني هذا يعني شيء يحصل يعني يرمى به الشياطين الإنس شياطين الجن الذين يختطفون السمع. وقد ذكر أن الله إذا قضى يعني بالأمر يعني في السماء فإنه يعني من حملة العرش إلى الملائكة الذين وراءهم، ثم من كل سماء حتى يصل السماء الدنيا، ثم بعد ذلك يعني يخطف بعض شياطين الجن يعني كلمة من الحق فيزيدون معها ما يزيدون من الكذب ويوصلونها إلى إخوانهم من شياطين الإنس. اقرأ الحديث. بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وهذا المقصود أن هذا اللي يرمى به أنه يرمى به هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع. وذكر فيه أن الله عز وجل يعني يتكلم بالوحي، ف يعني يسبح يعني حمد العرش ثم الذين يلونهم حتى يصل إلى السماء الدنيا، ثم يستخبر يعني الذين الملائكة يلون حمد العرش ماذا قال، فيعني ينتقل الخبر الذي قضاه الله عز وجل في من ملائكة حمد العرش إلى الذين يلونهم، ثم إلى كل سماء حتى يصل إلى السماء الدنيا، وعند ذلك يخطف الشياطين من الجن الكلمة من الحق، فيعني ينزلون بها إلى إخوانهم من شياطين الإنس، فيعني يزيدون فيها ما يزيدون من الكذب، فيعني فيكون هذه الكلمة التي جاءت يعني وهي حق يعني هي التي تصير حقا إذا وجدت، وأما غيرها فإنه يكون يعني كذبا. قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن علي بن حسين. قال: حدثنا زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي قال: حدثنا أبو الطائر وحرملة عن ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل يعني بن عبيد الله كلهم عن الزهري. قال: حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ثم ذكر هذا الحديث يعني في يعني سوء مغبة يعني اتيان الكهان اتيان العرافين، والعراف هو نوع من الكهان الذين قيل انه يخبر عن المغيبات وعن مكان مسروق ومكان الضالة يعني اذا فقدت، فيرجعون اليه لمعرفة يعني ذلك البحث عن ذلك الذي فقدوه أو الذي سرق وما إلى ذلك مما يبحثون عن معرفته. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين فضولة يعني هذا العمل وأنه لا يقبل له يعني صلاة 40 يوما يعني أنه يفوته أجرها ويحرم أجرها يحرم أجرها ولكن الصلاة يعني لا يقضيها, لا يقال أنه يقضي الصلوات التي حرم أجرها, وإنما هذه عقوبة عليه عقوبة له لأنه فعل فعلا حرم أجر هذه العبادة العظيمة لهذه المدة الطويلة التي هي 40 يوما, ولكنها مجزئة له, فلا يقال أن يعني أن عليه الإعادة وأنه لما حرم أجرها أنه يعيدها, بل لا يطالب بإعادتها, ولكنه أخبر أو بين له بأنه حرم أجرها وحرم ثوابها, ومع ذلك يكون هذا العمل الذي عمله خسر في هذه الخسارة العظيمة, وهي أنه ضيع على نفسه أجر وثواب 40 يوما يصليها, 40 يوما ليلة, 40 ليلة يعني ليلة مع يومها, إذا قيل ليلة يعني مع يومها, وإذا قيل يوم يعني مع ليلته. من أتى عرافا فسأله عن شيء, من أتى عرافا فسأله عن شيء يعني يريد معرفته, يعني مسروق أين كان أو ضال أين كانت وهكذا, عن شيء فقده يطلب منه البحث عن هذا الشيء المغير. أما إذا صدقه, إذا صدقه جاء يعني في بعض الأحاديث أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري عن نافع عن صفية, وصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شريك ابن عبد الله وهشيم ابن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. وذكر هذا الحديث المتعلق بالمجذوم وأن يعني أنه يعني يفر منه ولا يخالط يعني حتى لا يحصل يعني شيء في النفوس أن ذلك يعني يحصل ترتب عليه يعني وقوع انتقال العدوى وأن ذلك يكون بطبعها. وأما إذا عرف أنه بكل شيء بقضاء الله وقدره وأنه قد يختلط يعني الصحيح المريض بالصحيح فلا يتأثر وقد يتأثر وكل ذلك يرجع إلى الله عز وجل. وقد سبق في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أعدى الأول, من أعدى الأول يعني معناه أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل ولا يرجع إلى يعني اختلاط صحيح ب يعني بصحيح بمريض فينتقل إليه المرض بسببه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يعني وفد ثقيف ليبايعوا قال يعني رجل مجذوم ارجع فقد بايعناك, ارجع فقد بايعناك يعني حتى لا يحصل يعني اختلاطه وما قد يظن من حصول ضرر ينتقل بطبعه يعني بسبب المخالطة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم وقد جاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن شريك بن عبد الله, شريك بن عبد الله النخعي الكوفي, وهذا يعني يعني اختلط ويعني ساء حفظه لما ولي القضاء, ولكنه هنا مقرون يعني ليس التعويل عليه وإنما التعويل على هشيم الذي كان معه. نعم. عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه. نعم. الشريد بن سويد الثقفي. نعم. وأمس ذكرت أن يعني الحديث الذي فيه أنه عند مسلم وأنه تقدم وأنه يتعلق بالرحمة، وصار يعني مثل الحديث الذي في البخاري يتعلق بالشهادة، يعني فوهمت في ذكر الرحمة ولكنه الشهادة، وهو عند البخاري ومسلم بلفظ واحد قال الطاعون شهادة لكل مسلم، هذا اللفظ عند البخاري ومسلم، عند مسلم في 4944 وعند البخاري في 2830 وهو بلفظ واحد الطاعون شهادة لكل مسلم. وأما فيما يتعلق بالرحمة فهذا موجود في حديث البخاري الذي مرت الإشارة إليه، وأنه يعني قال أنه في غير الصحيحين مع أنه في صحيح البخاري. انتهى؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم: هل التوقعات التي تصدر من بعض الجهات بحصول كوارث أو سيول أو نحو ذلك من الطيرة؟ لا، ما يقال لها من الطيرة، ولكنها يعني من توقع عن شيء يقع، ولكن يعني ليس كل ما يكون صحيحا، فإنهم يبنون ذلك على يعني مهاب الرياح وعلى مجيئها من جهة كذا ومن جهة كذا، لكن لا يقطع بأنها، فقد يحصل توقعات ولا توجد ولا يحصل شيء منها، وقد حصل ذلك وتكرر، ومنها ما يكون ما يحصل، ولكنه لا يجزم بشيء، وإنما هذا يعني أخذ من هبوب الرياح وما إلى ذلك، لكن لا يقال أن هذا من الطيرة. في الحديث: لا طيرة وخيرها الفأل، يعني خير الشيء الذي يعني يظهر مما قد يتطير منه، يعني ما يتفاءل به، وهو يعني الفأل، وهي الكلمة الطيبة التي يعني يسمعها الإنسان فيستأنس بها ولكن لا يعول عليها، مثل ما قلت في مثال سهيل بن عمرو، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمرنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا وجد كلمة طيبة أنه لا بد يكون النتيجة طيبة، قد تكون تأتي كلمة طيبة وتكون بالعكس. هو الآن الضمير: لا طيرة وخيرها، يعني الطيرة، لا يعني خير يعني الشيء الذي يعني يحصل مما يتطير من بعضه. إن كان الشؤم ففي ثلاثة، ذكر الفرس، لم ذكر الفرس المركوب، يعني مع أنهم كانوا يلازمون الإبل، لا الفرس يعني كانوا يستعملونها للجهاد في سبيل الله، ويستعملونها أيضا يعني في يعني يستعملون الإبل لحمل الأثقال، لأنهم تحملهم وتحمل أثقالهم، وأما الخيل تحملهم فقط ولا تحمل أثقالا، فذكر الفرس التي هي يعني الإنسان يستعملها وملازمة له، يعني الذكر هنا يعني يقاس عليه الإبل فيما سبق. نعم، الإبل والسيارات الآن، ويقاس عليها السيارات الآن. يقول: هل رمي الشياطين بالشهب خاص بوقت الوحي؟ هذا هو الظاهر، لأن الوحي انقطع. والآن ما نراه من شهب، يعني هذا يعني ما يقال أنه فيه استراق وأن هذا رمي للشياطين، وإنما يعني الشهب يعني كانت رمى بها الشياطين، وأما الآن الله تعالى أعلم ما أدري وش يعني الرمي بها لأي شيء الله أعلم. إذن قوله فمن يستمع الآن يعني قال أقول هو قال يعني بعض في بعض الأحاديث الذي قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ما قلت أماني لما كن في صلاة يعني هذا يعني حصل يعني بعد انقطاع الوحي لكن هذا يراه يعني من يكون مستيقظا وهذا لما أخبر بأنه رأى يعني خشي أن يظن أنه يصلي وأنه كان قائما في الصلاة فأراد أن يدفع عن نفسه حتى لا يحمد بما لم يفعل فقال إنه كان لذر نعم وهذا هو السبب اللي جعله يكون صاحيا ومستيقظا نعم. يقول قراءة الأبراج التي تذكر في الصحف هل يدخل في قول من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة؟ لا شك أن هذه الأشياء التي يقولون يعني فيه الولادة في كذا يكون لها كذا يعني لا شك أن هذا من أسوأ ما يكون ومن جهة يعني الأفعال المنكرة وإن لم يكن فيه رجوعا إلى كهان ولكنه ربط يعني أمور بالمواليد وزمن المواليد وهذا يعني لا يتعلق به يعني خير ولا شر وإنما الخير والشر يحصل يعني من بفعل الناس وأن الإنسان قد يحسن فيحصل له أجر وقد يسيء ويحصل له عقوبة لكن يعني لا شك أن هذا عمل منكر لكن لا يقال أن هذا من الكهانة. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفاءلوا بالخير؟ يقول هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفاءلوا بالخير تجدوه؟ لا أعرف عنه شيء. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما المراد هنا بالكفر؟ يعني إذا كان صدقه وقال أنه يعلم الغيب فهذا كفر، لأن من أنواع الردة على الإسلام يعني ادعاء علم الغيب والتصديق يعني في أن غير الله يعلم الغيب. يقول ما حكم إخافة الأطفال بالغول؟ ما هو طيب، يعني ما يصلح أن يعني ينشأ الأطفال على التخويف من أشياء تزعجهم وتؤثر على عقولهم وعلى أفكارهم. يقول ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها لأنها أفشت بسره. لأنها أفشت بسره. هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت تفشي أسراره وكان ذلك ديدنا لها؟ لكن بس كون الرسول طلقها لأنها أفشت بسره إن هذا هو سبب الطلاق، ما من أين هذا؟ والسؤال شو؟ هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت تفشي أسراره وكان ذلك ديدنا لها؟ يجوز الجواز جائز إذا نصحها ولم تنتصح، ويعني فالأمر بيده له أن يطلق. رجل نذر أن ينحر حاشي، والآن كما تعلمون الدولة تمنع ذلك، فهل ينتظر إلى أن يرفع المنع أو يقدر قيمة الحاشي ويذبح مكانه غنما أو بقرا؟ والله إذا كان هو طبعا يعني هالمنع هذا بسبب المرض الذي قيل أنه يوجد في الإبل، فإذا انتظر إن شاء الله ما في بأس. يقول في بلادنا من يعمل مع البنوك الربوية حارس أو في قسم الصيانة أو النظافة، فهل تدخل أجورهم في الربا وهل هذا من التعاون على الإثم؟ نعم، العمل في البنوك الربوية من التعاون على الإثم والعدوان. قال وإذا حج هؤلاء أو اعتمروا من هذا المرتب يصح حجهم وهم آثمون لتحصيل المال الحرام. تكرر هذا السؤال. رجل أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشفاعة أو طلب منه الدعاء. أجبت على هذا، قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى قبره يدعى له ولا يدعى ولا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا يعني دعاء ولا أي شيء. وقلت أن الدليل على أنه لا يجوز ذلك أن الحديث الذي في البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورأساه، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت ورأساه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه لو كانت ماتت قبله دعا لها واستغفر لها دل على أنه لا يدعو ولا يستغفر في قبره، وأنه لا يطلب منه شيئا لا دعاء ولا استغفار، وإنما إذا جاء عند قبره يدعى له يسلم عليه ويدعى له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان في حياته يأتون إليه ويطلبون من الدعاء أن يسقيهم أن يستسقي لهم فيستسقي لهم وهو في خطة الجمعة، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما جاءوا إلى قبره وقالوا يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، وإنما يعني طلبوا من بعض أقاربه أو أقرب أقاربه الذي هو عمه العباس أنه يدعو يعني للناس. وعمر رضي الله عنه كما هو معلوم أفضل منه، ويوجد منه أفضل من العباس، العشرة هم بشرون بالجنة كلهم أفضل من العباس، ولكن اختاره من أجل قرابته لكونه أقرب قريب موجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب قريب له. ولهذا قال نتوسل لك بعم نبينا، ما قال نتوسل لك بالعباس، يعني ذكر الوجه الذي اختاره من أجله وقال قم يا عباس فادعو الله. فيعني فهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يطلب منه شفاعة ولا يطلب منه يعني دعاء، وإنما يعني إذا جاء عند قبره يكون شغله الشاغل أن يصلي ويسلم عليه ويدعو له وينصرف. السؤال حكم هذا الفعل هل يصل إلى درجة الشرك؟ والله بعض العلماء يقول أنه شرك، يعني طلب الشفاعة شرك. يقول ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ جائز لا بأس به، للإنسان يرفع يديه في جميع التكبيرات، ويعني وقد جاء ذلك عن ابن عمر وثبت عنه، بل جاء عنه يعني مرفوعا يعني في بعض الطرق، وقد ذكرها شيخنا شيخ ابن باز في تعليقه على فتح الباري، ذكر يعني أنه جاء مرفوعا من طريق عمر بن شبة. ما حكم قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند سماع إعلان الصلاة على الجنازة؟ ما نعلم شيء، ما نعلم شيء يعني يمنع من هذا، لكن ما يقال إنه سنة لأن ما ورد فيه شيء، لكن من قاله يعني إنا لله وإنا إليه راجعون كل الناس يعني، ويعني وفي التعزية كما هو معلوم يقال يعني إن الله وإن إليه راجعون وكل شيء يعني بأجله ولله ما أخذ وله ما أعطى، لكن ما يقال أنه سنة حتى يأتي به نص، لكن إذا ذكر يعني أو أتي بأي عبارة يعني فيها يعني تتعلق بالمناسبة من غير أن يقال أن هذه سنة لا بأس، إذا قلنا الله راجعون لا بأس به، لكن لا يقال هذا سنة عند سماع الخبر. يقول نحن حين ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفعه دعاؤنا مع أن الله قد كتب له من الخير ما كتب؟ نعم ينفعه ويزيده رفعة ويزيده ثواب، ومعلوم أن صلاتك وصيامك وحجك الله تعالى يكتب لنبيه مثل ما أعطاك، لأنه هو الذي دلك على الحق والهدى، ولهذا الرسول عليه السلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، له مثل أجور أمته، ولهذا صار له الفضل وصار له تميز الذي لا يماثله أحد ولا يسوي أحد من البشر عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.